أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في الوجوه التي فسر بها أو فسرت بها النظرية الأولى، وتقدم الكلام في الوجه الأول والثاني. الوجه الثالث لتفسير هذه النظرية أنه لا معنى للحرف لا في عرض معنى الاسم ولا في طول معنى الاسم، ولكن شأن الحرف تقييد المعنى الاسمي. المعنى الاسمي تارة يكون مطلقا وأخرى مقيد مع الحرف. المثال الأول كما في بعض الروايات الصلاة معراج المؤمن، لم تقيد الصلاة بقيد، الصلاة معراج المؤمن. المثال للقسم الثاني الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في البيت، هذا المثال الثاني مقيد بالحرف، الصلاة في المسجد أفضل. فالدال على المعنى المطلق في المثال الأول هو الاسم لقص الصلاة، والدال على المعنى المقيد في المثال الثاني أيضا هو الاسم هو لقص الصلاة، وليس لحرف لكلمة في معنى غاية الأمر. لفظ الصلاة مع الإطلاق يدل على تبعية الصلاة، ومع حرف في لفظ الصلاة يدل على حصة من الصلاة، حصة الواقعة في المسجد. ولكن ليس لكلمة في معنى أصلا، هذا ملخص ما يقال في هذا الوجه الثالث في تفسير النظرية الأولى. ولكن يرد عليه الإشكال على هذا التفسير أن لازم هذا التفسير هو دلالة كلمة في على الحس لا كلمة الصلاة، إذ كلمة الصلاة في المثال الأول لا تدل على الخصوصية. هل تدل على الخصوصية؟ لا. السلام معراج المؤمن، مطلق السلام، ليست هنا خصوصية، مطلق السلام معراج المؤمن. ولكن لماذا السلام كلمة السلام تدل على الخصوصية وهي الحسة الواقعة في المسجد. في المثال الثاني الصلاة في المسجد أفضل. لماذا؟ من وين؟ أليس من كلمة في؟ طبعا هذه الخصوصية تدل عليها كلمة في، لا أن اللفظ الصلاة يدل على الخصوصية في المثال الثاني، بل الدال على الخصوصية في المثال الثاني كلمة في. الجهة التقييدية تقييد الكلام بكلمة في، الخصوصية مستفادة من الجهة التقييدية، وليس كلمة في الكلام من الجهات التعليلية، ليس الأمر كذلك. بمعنى أن كلمة في تعطي للإذن وعلة لدلالة الإذن على الحسة المعينة، هذا معنى الجهة التعليلية، ليس كذلك، بل هنا جهة تقييدية، أي تقييد الكلام في كلمة بكلمة في يدل على الخصوصية، على حسة من السلام. هذا الرد على هذا الاحتمال وعلى هذا التوجيه. يمكن أن يقال في التصحيح هذا التوجيه الثالث، يمكن أن يقال أن المقصود هو وضع الاسم للمعنى المقيد مع كلمة في، هذا هو. فالمعنى المقيد مدلول للاسم وليس مدلولا للحرف، فلا معنى للحرف، يكون مدلول للاسم، هذا معنى أنه لا للحرف دلالة فعل دلالة الاسم ولا قتل دلالة الاسم على المعنى. هذا التوجيه. إياك يا التوجيه هذا رفع، اصبر شوي. فالمعنى للاسم وليس للحرف اي تأثير في معنى الكلام، ولكن هذا التوجيه للتصحيح هذا الاحتمال الثالث مرفوض ومردود بوجهين. الوجه الأول أن حسب هذا التفسير يلزم أن يكون للإسم الجنس كالثلاء أو لأسامي الأجناس منها الثلاث في هذا المثال أوضاع متعددة، يلزم هذا أوضاع متعددة. كيف يلزم أن يكون لأسماء الأجناس أوضاع متعددة؟ توضيح ذلك، حينما يكون لفظ الصلاة مطلق فهو موضوع لتبعي المعنى، وحينما يكون مقيد بكلمة في كالصلاة في المسجد، اللفظ الصلاة والاسم على هذا الفرض موضوع للمعنى المقيد لحصة من الصلاة. وحينما يقال مسجد المرأة في بيتها فلفظ فيه هنا ايضا، او صلاة مقام سيدة زينب فلفظ فيه ايضا هنا، الصلاة هنا لفظ الصلاة يدل او موضوع المعنى المقيد ثاني، وهكذا يتعدد الوضع بتعدد ذكر الحروف، القيود بذكر الحرف، وهذا اي تعدد معنى الاسم بتعدد القيود بذكر الحروف مخالف للعرف واللغة. ليس الأمر كذلك، بل الصلاة موضوع للمعنى الواحد وهو الطبيعي الصلاة الجامع بين المسابق والأفراد، وليس لفظ الصلاة موضوع للمقيدات بالقيود. ليس الأمر كذلك. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني على هذا الفرض أن ذكر الحرف في الكلام كفي الصلاة في المسجد أفضل، ذكر كلمة فيه في هذا الكلام، هل لفظ فيه من الألفاظ المهملة أو من الألفاظ الموضوعة؟ اللفظ كما في ألفية ابن مالك في مقدمة الكتاب على قسمين، إما مهمل وإما موضوع. كلمة فيه لفظ، هل من ألفاظ المهملة أو من ألفاظ الموضوع؟ ليس هنا قسم ثالث، فعلى الأول أي على فرض كلمة فيه من الألفاظ المهملة يكون دلالة لفظ الصلاة على الحسة المعينة لغوا. لماذا يكون الأول؟ إذ لا تعتبر لكلمة في الدلالة على الحس، إذ المفروض كلمة في مهملة، مفروض هكذا. فوضع كلمة في جنب لفظ الصلاة والقول بأن الصلاة في المسجد كوضع حجر في جنب الإنسان، إذا وضع حجر في جنب الإنسان هل يغير من شأن ذلك الإنسان الذي وضع الحجر في جنبه؟ يغير؟ لا. إذا كان الإنسان عالما فاضلا فهو عالم فاضل بعد وضع الحجر أيضا، إذا كان جاهلا فهو الجاهل بعد وضع حجر في جنبه، إذا كان مجتهدا كيف فهو كذلك. فكما أن وضع الحجر في جنب الإنسان لا يغير من الإنسان الموضوع في جنبه حجر، لا من شخصية الإنسان ولا حقيقة الإنسان. لا يصبح الإنسان شاكا مثلا ولا غير ذلك، هذا واضح يعني. فكلمة فيه إذا كانت مهملة كالحجر، كالحجر في جنب السلة، وضع الحجر في جنب السلة لا تأثير لها في معنى السلة أصلا وأبدا. يمكن يقال شيخنا بأنها شأنها شأن حركات. يعني اسمع شوية. ايه فالحاصل ان هذا الوجه الثالث لتفسير النظرية الاولى، وهي ان الحروف لم توزع للمعاني اصلا وابدا، هذا التوجيه الثاني الثالث والتفسير الثالث ايضا لا يرجع الى محصل. هذه التفاصيل. بقي الكلام في قياس الحروف بالحركات الإعرابية، أن الحروف شأنها شأن الحركات الإعرابية، بمعنى أن الحركات الإعرابية علامات ما أريد من الخصوصيات في مدخولها، هذا علامة. كالرفع علامة للفاعلية والنفس علامة للمفعولية وهكذا، كما تقدم توجيه ذلك. والحروف كذلك، الحروف علامات ما أريد من مدخول الحروف كحركات الإعراب. بقي الكلام في هذا المقطع من هذه النظرية الثالثة، ولكن هذا القياس يكون قياسا مع الفارق. قياس الحروف بالحركات الإعرابية قياس مع الفارق. ومن المعروف إذا كان القياس مع الفارق يكون باطلا، يكون باطل. ما هو الفرق إذا القياس مع الفارق؟ لا بد من بيان الفرق بين الحركات الإعرابية وبين الحروف والمعاني الحرفية. والفرق أن هذا الكلام أي الحركات الإعرابية مجرد علامات لخصوصيات مدخولها، هذا الكلام صحيح في الحركات الإعرابية وهي مجرد علامات، صحيح هنا ليس لها معنى. لماذا هي مجرد علامات ليس لها تأثير في المعنى؟ إذ معنى الفاعل ليس هو الرب في الحقيقة، الفاعل ما صدر عنه الفعل، هذا معنى الفاعل، أو قام بالفعل. معنى الفاعل من صدر عنه الفعل في الفعل المتعدي، ومن قام بالفعل في الفعل اللازم، هذا هو معنى الفاعل. وهذا المعنى لم يتغير بالعراق، سواء كان هنا رفع او لم يكن هنا رفع، هذا المعنى ثابت. اذا كبر فعلا الفاعل هذا المعنى ثابت، يتحقق معنى الفاعل. هل يتوقف تحققه على الرفع؟ لا. اذا ذكرنا بعد فعل الف مره ذمه لاسم لا يكون فاعلا الا بعد صدور الفعل، نعم هذا الرفع علامة بالفاعل بعد صدور الفعل وبعد ذكر الاسم بعد الفعل وبعد القول بأن زيد في ضرب زيد فاعل إذا تبرع عنه الضرب، ولكن إذا لم يصدر عنه الضرب يقال أنه فاعل؟ لا. ألف مرة قال زيد زيد زيد زيد، إذا لم يصدر منه الفعل لا يكون فاعلا. هذا في جانب الحركات الإعرابية، ولكن ليس الحروف من هذا القبيل، ليس الحروف من هذا القبيل. إذ كما ذكرنا الحروف أو الحرف له أثر في تكوين الجملة لفظا ومعنى، لو أثر في تكوين الجملة لفظا وأمرا ومعنى. رجل في الدار لفي دخل في هذه الجملة من حيث اللفظ، لولا لفظ الرجل لولا لفظ في والقارئ الرجل الدار، ما معنى ذلك؟ لولا هذه الكلمة في الرجل الدار ما معنى ذلك؟ هل يصح معنى؟ هل يصح اللفظ حسب التركيب والإعراب النحوي؟ لا، لا يصح اللفظ ولا المعنى. متى يصح اللفظ والمعنى؟ بعدما يقال رجل في دار، وكلمة في هذه الكلمة تدل على ربط تام بين الرجل والدار، ارتباط، ارتباط ظرفية والمظروفية. ويصح المعنى على هذا، يصح المعنى ويصح اللفظ ايضا من حيث تركيب الاعراب اللحظي. الرجل فاعل، أفضل الرجل مبتدا في الدار متعلق باستقر خبره، ألا يصح هذا؟ هذا الفرق الكبير بين الحركات الإعرابية وبين الحروف. ومع هذا الفرق يكون قياس الحروف بالحركات الإعرابية قياسا مع الفارق في كل باطل. ونتيجة البحث من البداية إلى الآن أن هذه النظرية، نظرية الأولى بأن الحروف لم توزع للمعاني أصلا، هذه النظرية لا ترجع إلى محصل صحيح فتكون باطلة. الحمد لله.